إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. وبعد، فهذه قراءة ومذاكرة لمادة في العقيدة ومن كتاب لأحد أئمة المسلمين المجددين، وهو الإمام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وقد وصف ابن تيمية رحمه الله تعالى كما مر بنا في مطلع الكتاب، وصف مجانبة الكفار من الكتابيين اليهود والنصارى والأميين وهم مشركو وكفار العرب، وصف بأن مجانبة طريقهم قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. مجانبة ومخالفة المشركين من الكتابيين ومن الأميين وهم العرب قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وأصل جامع من أصولها. أراجع المجلس الماضي في إلقاء 5 أسئلة، وسأعطي على كل جواب كتاب لابن تيمية رحمه الله تعالى من الكتب النادرة في الرد على أهل الفرق والبدع، ويطبع لأول مرة كاملا. فهذه مراجعة، ودقق معي في الأجوبة. 5 أسئلة بخمسة من كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على أهل البدع، يطبع كاملا لأول مرة في مجلدة. بسم الله نبدأ. السؤال 85 بعد 300: أكمل الحديث التالي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين. أيها الناس، إياكم والغلو في الدين. بسم الله أحمد. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. السؤال 86 بعد 300: ما هو تعريف ابن تيمية رحمه الله تعالى للغلو، وكم نوعا ذكره له؟ أذكرها. عرف ابن تيمية الغلو، تعريف الغلو عند ابن تيمية، كم نوعا له؟ أذكر هذه الأنواع. نعم يا شيخ. الغلو قال هو مجاوزة الحد، هذا طرف جواب. مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. الغلو قال مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. وليس الغلو هو إحياء السنة وتطبيق السنة والعمل بالقرآن والسنة كما تلوك ألسن كثير من الناس وبكل أسى وأسف إذا رأوا المتطوعين من المؤمنين والمتمسكين بالقرآن والسنة قالوا هؤلاء متنطعون، هؤلاء متشددون. وهذه كلمة عظيمة جدا لا تصادم رأيا شخصيا ولا شخصيات بعينها، ولكن تصادم معالم للدين ثابتة وأصول وقواعد في الشريعة وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم نوعا ذكر يا شيخ؟ كم نوعا ذكر؟ ذكر نوعين، غلو في أحسنت، غلو في الاعتقاد وغلو في الأعمال، غلو في الاعتقاد وغلو في الأعمال. 87 بعد 300، ما سبب ورود قوله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والغلو في الدين؟ إياكم والغلو في الدين سببه، ما سبب ورود قوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا؟ ها أسهل منه ما فيه يا شيخ ياسين. شيخنا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتقاط الحصى فقال بهؤلاء، أمر غداة النحر ابن عباس أو الفضل في رواية غداة النحر بمنا أن يلقط له، فقال له هات ألقط لي، فاختار له ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه حصيات سبعة مثل حصى الخذف فوق الحمصة ودون البندقة، وضعهن النبي صلى الله عليه وسلم في كفه الشريف، قال بمثل هؤلاء فرموا، نفضهن ثم وضعهن في كفه الشريف، نفضهن وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين، يعني لا ترموا بحجارة كبيرة ولا ترموا بأمور لم تشرع لكم، فهذا من الغلو، كمن يرمي بالخشب وكمن يرمي بصخور كبيرة ونحو ذلك من الغلو. السؤال قبل الأخير وهو الرابع، 88 بعد 300، من هم أكثر الطوائف غلوا؟ من هم أكثر الطوائف غلوا في الاعتقادات والأعمال؟ هذا نص عليه ابن تيمية. نعم، النصارى، قال ابن تيمية رحمه الله وهذا نصه، والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال، قال والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، من سائر الطوائف. السؤال الخامس والأخير وهو 89 بعد 300، ما الذي يقتضيه بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي يقتضيه بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحذيره من أن الغلو في الدين مهلك كما هلك من كان قبلنا، كما هلك أو كما أهلك من كان قبلنا؟ يقتضي إيش؟ ما الذي يقتضيه؟ السؤال مرة أخرى وهو الأخير لمراجعة المجلس الماضي، ما الذي يقتضيه بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحذيره من أن الغلو في الدين مهلك كما أهلك من كان قبلنا؟ يقتضي أيكم الأول؟ طيب ألقي للمرة الثالثة السؤال وبعدين نشوف الأولية. ما الذي يقتضيه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذيره؟ ما انتهيت من السؤال. أقول ما انتهيت من السؤال. وتحذيره من أن الغلو في الدين مهلك كما هلك من كان قبلنا. عادل هو على كل حال. أقول ما وفى بالشرط. نعم يقتضي إيش؟ جزاك الله خير. إذن يحتفظ بالأولية. آنور. مجانبة هديهم مطلقا، مجانبة هدي اليهود والنصارى والمجوس والأميين من المشركين مشركي العرب، مجانبة طريقهم سننهم هديهم مطلقا، وهذا نصه. قال يقتضي مجانبة هديهم مطلقا، وقال وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون ماذا؟ يخاف عليه أن يكون هالكا. لاحظ العبارة، المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من تشبه بقوم فهو منهم، وقال لما سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هذه خمسة بخمسة كما تعودنا في موقف رقم اثنين، خمسة بخمسة في اثنين. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال. قال والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والغلو في الدين أي احذروا، وهذا يدل على حرمة الغلو في الدين. يقول النهي عام عن الغلو في جميع أنواعه، في جميع أنواع الغلو، في جميع أنواع الغلو وصوره وأشكاله، سواء كانت في الاعتقاد أو كانت في الأعمال، سواء كان الغلو في الاعتقاد أو كان الغلو في الأعمال. قال والغلو مجاوزة الحد، الغلو مجاوزة الحد في كل شيء. ثم بعد ذلك بين لنا من أنواع الغلو على هذا المعنى والتعريف، فقال بأن يزاد في الشيء في حمده، في حمده. ولذلك لما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وابن أفضلنا وخيرنا وابن خيرنا، غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كذلك. لكن غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزجره لهم يدل على أن الإنسان لا يبالغ في الشيء. وقد عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المبالغة بإيش؟ بالإطراء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيد الله، السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وفي لفظ لا تطروني أي تجعلوني فوق المنزل التي أنزلني الله، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك، ونحو ذلك. ونصوص الشريعة كثيرة في بيان الاعتدال فيما يتعلق بتزكية الشيء أو ذمه، ومما ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذا بغضت ومما يترتب على البغض ذم فاعتدل في ذمك، فاعتدل في ذمك. وإذا أحببت وقد ينبني على الحب تزكية وتعديل فتجنب الغلو والإطراء الذي كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قاصمة ظهر، قاصمة ظهر. قال نعم. قال رحمه الله: والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عز وجل عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال: وسبب هذا اللفظ العام. تكررت هذه الآية بهذا اللفظ: لا تغلوا في دينكم، مرتين. ففي سورة النساء قول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والمرة الأخرى في سورة المائدة في الآية 77: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأي غلو أعظم من ذلكم الغلو في الاعتقاد الذي انحرفوا منه عن ملة الحنيفية، وهي ملة إبراهيم وملة الأنبياء والمرسلين، إلى ملة إلى الشرك الصراح، وهو زعمهم واعتقادهم أن المسيح ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، تعالى الله عما يقولون ويشركون علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله: وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. قال: وسبب هذا اللفظ العام وهو قوله صلى، أين اللفظ العام الذي مر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم الغلو، إياكم الغلو في الدين. قال: وسبب هذا اللفظ العام فيه عموم. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا عن الغلو في الدين عموما، وهنا في موطن الورود خصوصا قال: رمي الجمار. وسبب هذا اللفظ عام رمي الجمار وهو داخل فيه، رمي الغلو في رمي الجمار داخل فيه. إيش وجه الغلو في رمي الجمار؟ رمي الجمار عبادة، رمي الجمار واجب من أعظم واجبات الحج. قال: فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار. كيف تعرف الكبار من الصغار؟ رمي النبي صلى الله عليه وسلم بحصن معتدل، حصن جمار، ولا تقل شياطين، جمار فوق الحمصة ودون البندقة، هذا اعتدال، هذا اعتدال وسط، وخير الأمور الوسط. يقول: ونحو ذلك بناء، أي له تأويل. مع هذا التأويل، مجرد التأويل والقصد الحسن لا يبرران العمل المخالف للسنة، هذا معنى العبارة. قال: بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. شوف، يعني هذا الذي رمى بحصن كبار أو بحجارة صماء كبيرة متأول أو صاحب قصد حسن. يقول: بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار، لأنه يعني هو شوف هذا العابد عبادة أو عبودية غير منضبطة. يقول: أنتم ترمون بصغار، أنا أرمي بكبار، لعل الكبار يكون وقعها أشد على الشيطان. وهذا بناء على اعتقاد خاطئ، وهو أن الشيطان يقفها هنا، أن الشيطان داخل في هذه الجمار. ولذلك اشتهر، وكان إلى وقت قريب، شيطان أصغر، شيطان وسط، شيطان أكبر، مما زاد الطين بلة وزاد الانحراف في العقيدة انحرافا. هذا ما تقول شياطين، ولا يوجد شياطين، وإنما هو رمز من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين عرضه الشيطان في مواضع ثلاثة، فطفق يرجمه بالحصى فاتخذها النبي صلى فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنة. بأي حصى؟ ولو كنت حسن القصد، إن كنت حسن القصد فلا ترمين إلا بحصى كحصى الخذف فوق الحمصة ودون البندقة. وكل عام تتكرر مئات الأسئلة، يا شيخ أرمي بكذا، يجيك بحصى بالكاد يرى، أو بحصى لو طرح الحصى أو ضرب به رأس إنسان لسال دمه أو عينه لفقئت عينه. غلو في الدين. وهذا اللي بقدر العدس الذي لا يكاد يرى إلا بالمجهر أيضا جفاء في الدين. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم فوق الحمصة ودون البندقة. قال نعم. قال رحمه الله: ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشاركة لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. المشارك لهم. نعم المشارك لهم. قال: ثم علل ذلك، علل ذلك إياكم الغلو في الدين. علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين، إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد من الوقوع فيما به هلكوا. بماذا هلكوا؟ بالغلو. عندما نجتنب طريقهم في الغلو يكون أبعد أقرب للسلامة وأبعد عن الهلكة. قال: وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. ولاحظ هذا الخوف ما أساسه، لأن الذنوب إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا توالت الذنوب اسود القلب إلى درجة الانتكاس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وكذلك ما يتعلق بالتشبه، يتشبه أول مرة في السراويل، بعدين يتشبه في القمص، بعدين يتشبه في الأكل، بعدين يتشبه في الشرب، بعدين يتشبه في الإشارات فيما يتعلق بالسلام، ثم يتدرج به المقام فيما يتعلق بالأغاني، فيما يتعلق بالموسيقى، وإلى ما لا نهاية، إلى أن يغرق في التشبه بالكفار، نسأل الله السلامة والعافية. وقد تنبي هذه الصفات وهذه الأحوال إلى وجود قلب مريض ممتلئ بحب القوم، ومن هنا تكمن الخطورة، فمن أحب قوما حشر معهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا، يخاف عليه أن يكون هالكا. نعم. لاحظ الآن سيتعرض لمسألة فيها كلمات حساسة، ومن نعم الله أن الكلمات تسجل، فلا مجال للاجتهاد بأن يخرج الإنسان أو يسمع من خارج هذا المجلس فيقول لقد تكلم بالكلمة، وبعدين يزيده الشيطان، يزيد حبته قبته، فيقول يريد، وكأنه قد صدر المتكلم، لكن لله الحمد ولم يحسب الإنسان ألف حساب عندما ينقل. هو سيتكلم عن التشبه بالكفار في عدم تسوية الناس والمساواة بين الناس في الحدود. الآن سيتحدث تشبه بالكفار في عدم المساواة بينهم في الحدود. قال رحمه الله. قال رحمه الله: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك. وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة. نعم. قال: ومن ذلك، يعني مما فيه شبه باليهود والنصارى إذا نحن فعلنا كفعلهم. قال: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا، من صفاتهم وأفعالهم التي خالفوا بها شريعة موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، في أنهم كانوا يفرقون في الحدود، أي في إقامة الحدود التي أمروا وكلفوا بها بين الأشراف والضعفاء، بين الأشراف والضعفاء. وأمر الشارع الحكيم أن يسوى بين الناس في ذلك. الحدود تقام على الأغنياء والفقراء والرعية والرؤساء، ما في فرق. قال: وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك، وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة. الآن لاحظري، السياسة في اللغة إيش معناها؟ السياسة في اللغة ما معناها؟ تدبير الأمر، تدبير الأمر وحسن القيام به، تدبير الأمر وحسن القيام به. قال: في أنهم كانوا يفرقون في الحدود، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك، يعني في الحدود. وإن كان كثير من ذوي الرأي والعقل والحكمة والسياسة، يعني المشهود لهم بحسن التفكير وحسن التدبير، قد يظن أن إعفاء الرؤساء والكبراء والأشراف والوجهاء أجود في السياسة. يا لطيف، ما أدري كيف سنفهم، ستفهمون. والمراد أن إسقاط الحدود عن الكبراء والوجهاء أجود في السياسة، أجود في السياسة. عبارة أخرى لشرح هذه العبارة، أي أن العفو في حد من حدود الله إذا وجب أجود، إذا وجب على الوجهاء والكبراء والأشراف، يرون أن العفو في حد من حدود الله إذا وجب أجود، وهو مخالف للنصوص. ومنها حديث المخزومية الذي سيمر بنا، مخالف للنصوص. ومنها حديث المخزومية التي سرقت. يقول الشيخ ابن عثيمين تعليقا على هذا الحديث وما علق على جميع المواضع في الكتاب، قال: هذا الحديث أساس في السياسة. وبرضو الشيخ ابن عثيمين كمان: يا شيخ، السياسة حسن التدبير، حسن التفكير. يقول الشيخ: هذا الحديث أساس في السياسة. إيش معنى قوله؟ يعني أساس في المساواة. فحسن التفكير لا يقتضي أن نخرج مجموعة وإن كانوا من الوجهاء من حد من حدود الله، على الفقراء، على الأغنياء، على غير المعروفين، على المعروفين، على الصغراء، على الكبراء، على الكبراء. طيب، قال: ففي الصحيحين. قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في شأن المخزومية التي سرقت، لما كلم أسامة رضي الله عنها فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا إنما هلك بنو إسرائيل أنهم إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم سرقت لقطعت يدها. قال رحمه الله: وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، وشد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته رضي الله عنها التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله عز وجل من ذلك لقطع يدها، ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن بنت غيره. نعم. قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت لما كلم أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن حبه، لأن بني مخزوم أرادوا تشفعوا بأسامة ليكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، أن يشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار كونه حب وابن حب. لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. شوف، بنو إسرائيل إذا سرق فيهم الشريف تركوه، قالوا شريف وجيه كيف نقيم عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري ومسلم. والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قصة هذا الحديث ما هي القصة؟ قال: كان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم وقد سرقت حالة كونها سرقت، فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر، وهذا فيه نوع من المبالغة، وأخبر أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء رضي الله عنها وأرضاها لو سرقت، قال ابن تيمية رحمه الله: ونعم ما قال، وقد أعاذها الله من ذلك، وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها. ما يوجد في هذا المثال؟ قال: ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول فاطمة رضي الله عنها فضلا عن بنت غيره، فلا يعفى أحد من الحدود. تقام الحدود على الكبراء، على الكبار والصغار والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والوجهاء وغير الوجهاء، وهذا مقتضى شريعة الإسلام ودين الإسلام الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: لكن ثمة حديث حفظناه من القدم، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد العرب والعجم، حديث عائشة مرفوعا: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. والحديث رواه أبو داود والطحاوي وأبو نعيم، وهو حديث صحيح، وهذا معناه مضمن في لفظه في مقدمته ومؤخرته، أقيل ذوي الهيئات يعني أن ذوي الهيئات من الشخصيات والأشراف والمشهورين والذين يشار إليهم بالبنان، إذا ارتكب أحدهم بعض الصغائر لا يصل المرتكب إلى درجة أن لنصا منصوصا على إقامة حد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوهم، تجاوزوا عنهم، فإن أهل الصلاح، وهذا تفسير من تفسيرات ذوي الهيئات، أهل الصلاح ومن المشهورين الذين الأصل فيهم الصلاح، ليس فيهم ريبة، انتبه لهذا. أما الذي يسكر ويرابي ويزني ويرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا ما هو من ذوي الهيئات، بل هذا من ذوي الإجرام ومن ذوي الشر. أما أهل الصلاح والأشراف والكبراء والمشهورون وما عرف عنهم ريبة ولا عرف عنهم فاحشة ولا ارتكاب معصية، زل أحدهم ولا تبلغ زلته إلى درجة حد من حدود الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تجاوزوا عنهم، غضوا الطرف عنهم، تجاوزوا عنهم، غضوا الطرف عنهم. ويقدر هذا من الذي يقدره؟ ولي أمر المسلمين الذي يحكم بشرع الله ويحكم بالإسلام ويحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يعرض له شرير مجرم من المجرمين يقول عزروه بما يقتضي التعزير، يعرض له رجل صالح عمل هذا العمل نفسه وليكن من الصغائر فيقول تجاوز عنه، لأن هذا ما هو من أهل الريبة ولا من أهل المعاصي. زل، فلكل جواد كبوة ولكل عالي صارم النبوة ولكل عالم هفوة ولكل عالم هفوة. وقد قال الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالجواب في خاتمة الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، إلا الحدود. نعم. قال رحمه الله، وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقبنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول صلى الله عليه وسلم ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في الكفار كلها. لاحظ هذه العبارة الأخيرة، لاحظ هذه العبارة الأخيرة سنمر بها إن شاء الله. قال رحمه الله وهذا يعني حديث المخزومية التي سرقت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولته المشهورة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة الهمداني ونقل توثيقه عن الأئمة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر يعني مروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم مجلود. إيش معنى محمم؟ أي قد سودوا وجهه. محمم أي سودوا وجهه، مجلود جلدوه، سودوا وجهه وجلدوه. وكانت هناك عادة ثالثة استبدلوا بها شرع الله، وهي أنهم كانوا يركبون الزاني الحمار والدابة بالمقلوب، يجعلون وجهه إلى دبر الدابة وظهره إلى رأسها. فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزنا؟ هكذا تجدون حد الزنا، حد الزاني في كتابكم، في كتابكم في التوراة هكذا تجدون حد الزاني؟ قالوا نعم. شوف، لاحظ اليهود من أكذب الناس، من أكذب الناس. قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم، دعا رجلا من علمائهم، قال: أنشدك الله، أنشد أن أنشدك الله، أي أقسم عليك رافعا رافعا نشيدتي، أي صوتي. إيش معنى أنشدك الله؟ يعني أقسم عليك بالله رافعا نشيدتي، أي صوتي، بالذي أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام. أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم في التوراة؟ هذا هو حد الزاني، تسودون وجهه وتجلدونه وتركبونه الحمار مقلوبا؟ قال: لا. شوف، هذا عالم من علماء حبر من أحبار اليهود، قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا، لولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. إذن ماذا تجدونه؟ قال: نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا. إيش حد الزنا عندهم للمحصن؟ قال: نجده الرجم، لكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. ها، كما قال قائلهم: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر. فقلنا: تعالوا تعالوا، هلموا أقبلوا، فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. شوف، حكم، قانون، قانون صنعته أيديهم، قانون صنعته أيديهم وليس من عند الله تبارك وتعالى، على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. قال: فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، اضرب واعطي الى اخره. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: اللهم اني اول من احيا امرك في هذا الحد من حدودك، وهو رجم الزاني. اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه. فامر به فرجم، فامر به فرجم. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وهؤلاء هم المنافقون ويلحق بهم اليهود. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم، أي بتسويد الوجه والجلد، فخذوه، خذوا الحكم. طيب، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا لا تأخذوه. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لاحظ الآيات متعاقبة، 44 45 46 من سورة المائدة، هذه فلك دوار ومربط فرس لبعض الغلاة، فهموا هذه الآيات الثلاثة فهما معكوسا فانعكست عقيدتهم. وما يترتب على هذا الانعكاس تكفير تضليل، تفسيق، تبديع، إراقة الدماء، الذبح، القتل. وإذا قلت إيش الدليل؟ على طرف اللسان قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لاحظ التفصيل الآن الذي سأفصله من واقع كلام ابن تيمية وكلام غيره من الأئمة. قال فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بعدها الآية التي بعدها 45 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. 46 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول ابن تيمية والسياق له، قال في الكفار كلها، في الكفار كلها، يعني من لم يحكم بما أنزل الله كافرون ظالمون فاسقون، كافرون ظالمون فاسقون. فإن قال قائلهم يا شيخ نسمع علماءنا لا سيما الراسخين منهم في العلم يستدلون بهذه الآيات على نوع من التفصيل فيما يتعلق بالحكم بما أنزل الله، بالحكم بغير ما أنزل الله، ولذلك سأنقل إليكم كلاما جد نفيس ومهم وخطير لمعالي الشيخ صالح الفوزان بارك الله في عمره في كتاب التوحيد شرحا لهذه الآية والآيات التي تليها والآيتان التاليتان لها. يقول الشيخ الفوزان في الصفحة 64 من كتاب التوحيد في هذه الآية الكريمة، يعني 44 من المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر. وهذا الكفر تارة يكون كفرا أكبر، أكبر ينقل من الملة، وتارة يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة. أقول ومن هذا القسم الثاني قول ابن عباس الصحيح الثابت عنه كفر دون كفر، كفر دون كفر، وقول عطاء وغيره من السلف كفر دون كفر. قال وتارة يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة. طيب ذلك بحسب ماذا؟ قال ذلك بحسب حال الحاكم، ذلك بحسب حال الحاكم. طيب بسم الله، يبدأ الآن في النوع الأول الذي يعد كفرا. قال فإنه إن اعتقد أي الحاكم أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، إن اعتقد الحاكم أن الحكم بغير ما أنزل الله، أن الحكم بما أنزل الله، أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان بحكم الله، استهان بحكم الله واعتقد أنه مخير من القوانين والنظم الوضعية، واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن، يعني من الحكم بالإسلام أحسن منه، وأنه لا يصلح لهذا الزمان. انتبه لهذا، والله يعني شيء سبحان الله مخيف، شيء مخيف جدا. قال واعتقد أن غيره من القوانين، أن غير الإسلام والنظم الوضعية أحسن منه، وأنه لا يصلح لهذا الزمان، وأراد أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين، استرضاء نيل رضا، استرضاء الكفار والمنافقين، فهذا كفر أكبر. يقول كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، للعقوبة، فهو عاص ليس بكافر. وثمة تفصيل وتفريق ثلاثي آخر معالي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيما يتعلق بمتى يكون الحكم كفرا، متى يكون الحكم ظلما، متى يكون الحكم فسقا. إن كان حاله واعتقاده كما ذكر معالي الشيخ صالح الفوزان فهذا بلا ريب أنه كفر مخرج من الملة، وإلا فكما قال ابن عباس كفر دون إيش كفر. وإذا كان يعتقد أن الحكم بما أنزل الله واجب وأنه يجب أن يحكم بما أنزل الله، لكن أراد سلبا ونهبا وتوسعا في هذه الدنيا للشهوات والأهواء والملذات، فهذا ظالم يدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والناس يطالبون بالمراقص، قال الإسلام يجب أن نحكم به وهو شرع الله ولا شرع لنا غيره ولا قانون لنا غير هذا القانون الإلهي، لكن رأى الناس يحبون خمارات، يحبون دور عربدة، يحبون ربويات، قال مجاملة لهم ما في شيء، لكنه يقر في قرارة نفسه بحرمة هذا، حرمة هذا، وأنه مخالف لشرع الله، فهذا فسق يدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أما بعد، فهل استوعبت يا فضيلة الشيخ على المنبر يا صاحب الخمار ويا صاحب العمامة، يا صاحب المشلح والبشت ويا صاحب الجبة، هل استوعبت حتى لا تلقن أتباعك تكفيرا فيكفرون الدنيا بأسرها، ولا يبقى في الدنيا مسلمون بل كلهم كفار يستحقون السحل باللام والسحق والذبح؟ هذا هو الذي يقع عند أولئك المتعجلين من المتنطعين، والعجلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، ومصير الغلاة الهلاك، هلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يسمعها أولئكم الذين وقعوا في مستنقع الغلو. فإن تكفير مسلم واحد إذا ما كان يستحق التكفير يرجع لفظ الكفر عليه، فما بالك ممن كفر المسلمين؟ كافر كافر كافر كافر، وزعوا بطاقات بالملايين في تكفير المسلمين، وما ترتب على هذا التكفير من تفجير، وما ترتب على هذا التكفير والتفجير من ذبح وانتهاك للأعراض واغتصاب وسلب ونهب للممتلكات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، قال رحمه الآن ينقلنا إلى مسألة ثانية من مسائل التشبه، وهي التشبه بالكفار في اتخاذ القبور مساجد. انتبه لهذه القضية، خلاص انتهينا الآن، شبعت من الحكم، لأن بعض الناس عندما تقول قبور قبور قبور قبور وشرك قبور شرك قبور، سبحان الله، قدرا جاء الكلام عن الحكم بغير ما أنزل الله قبل شرك وكفر القبور. فالحمد لله الذي هدى ابن تيمية لهذا الترتيب، فالحمد لله الذي هدانا لهذا. نعم، قال رحمه الله: وأيضا ما روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قال: فوصف صلى الله عليه وآله وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء أن لا يتخذوا القبور مساجد، وقال إنه صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا عن ذلك، ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، إما مظهر للنهي وإما موجب للنهي، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله عز وجل ينهانا عنها أو أنها علة مقتضية للنهي. قال: وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة، والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي لفظ لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. نعم، قال رحمه الله وصف صلى الله، نعم، وأيضا ما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي. الآن هذه مسألة البناء على القبور واتخاذها مساجد. قال: ما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس ليال، قبل أن يموت يعني في آخر عمره، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. والخلة هي شدة المحبة، الخلة شدة المحبة، ولا تسمى الخلة خلة إلا إذا تخللت محبة أحد الخليلين، تخللت قلبه، كما قال بشار بن برد في معشوقته وحبيبته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. شوف، لاحظ الكلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا. والرافضة يلعنون ويسبون ويشتمون ويكفرون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من ظهرت فيه هذه الصفات أن يجعل أن يرد كيده في نحره. يقول الأخ هنا في الكفار، قوله في الكفار كلها أو كلها لعله من الرواية. نعم، هي من الرواية، جزاك الله خير، هي من الرواية، ذكرت في الرواية. قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا اللفظ له معنيان: أي يبنون دور عباداتهم أو إن كانوا من المسلمين مساجدهم على قبور أمواتهم، أو أنهم يختلفون إلى القبور فيصلون عند صاحب القبر، فيصلون عند صاحب القبر. فمن المخالفات الاعتقادية أن يتقصد الإنسان فيبني على قبر مات صاحبه ودفن، يبني عليه مسجدا. هذا يدخل ضمن اللعن ويدخل ضمن أفعال اليهود والنصارى. أو يختلف إلى قبر من القبور فيصلي عند صاحب القبر رجاء البركة أو رجاء الانتفاع بصاحب القبر، وهذا كله مما لعن عليه فاعله، وهو من فعله فيه شبه باليهود والنصارى. قال: أفلا تتخذ القبور مساجد، فلا تتخذ القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. والنهي عن التحريم. وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء فلا تتخذوا ألا يتخذوا القبور مساجد. وقال إنه صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا عن ذلك. ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، أي أن اتخاذ من قبلنا من اليهود والنصارى قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد سبب لنهينا حتى لا نتشبه ونقع فيما وقعوا فيه. ثم يرجع فيقسم تقسيما علميا ثنائيا فيقول: فيكون النهي عن اتخاذ القبور مساجد إما مظهر للنهي، أي أن نهي الله من قبلنا عن اتخاذ القبور مساجد نهوا عنه ونحن منهيون عنه كما نهوا عنه، هذا معنى قوله إما مظهر للنهي كما نهى الله اليهود والنصارى عن اتخاذ القبور مساجد، نهينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. قال: وإما موجب للنهي، أي نحن منهيون عن اتخاذ القبور مساجد لأنه محرم في ذاته، ولأن من فعله ففيه شبه باليهود والنصارى لأنهم هم الذين انحرفوا فاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني شوف، يعني انظر إلى عالم الإسلام اليوم، إنا لله وإنا إليه راجعون، قباب ومساجد بنيت على الأضرحة وعلى القبور، بل واستجراهم الشيطان أكثر من ذلك، يتوسلون بالقبور، ينبطحون على القبور، يدعون أصحاب القبور، ينذرون عند القبور، يذبحون عند القبور، يطوفون حول القبور. يا إخواننا، هذا والله مظاهر من مظاهر الجاهلية، مظاهر من مظاهر الشرك والوثنية، هو عين ما وقع فيه اليهود والنصارى ومن كان قبلنا من الانحراف في العقيدة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وذلك يقتضي أن أعمال، انتبه للكلمة التي ستمر بنا، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة، أي دالة، دلالة أي دالة على أن الله ينهانا عنها، أو أنها علة مقتضية للنهي. أنتم يحرم عليكم أن تجعلوا قبوركم مساجد، أو أنتم محرم عليكم أن تجعلوا قبوركم مساجد لأن هذا الأمر محرم في ذاته وهو شرك، ولأنه من فعل اليهود والنصارى قبلكم فازداد الحكم حرمة. قال: وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة، والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أفبعد هذا الزجر والتحذير يذهب أحدنا يقول: أنا ما أصلي أبدا في أي بقعة، أنا أصلي بالقرب من قبر رسول الله؟ اعتقاد صلى الله عليه وآله وسلم اعتقاد خاطئ منحرف، حيثما أدركتك الصلاة فصلي، لا خصوصية لا خصيصة للصلاة بالقرب من القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام. قال: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي لفظ لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يزيد التحريم تحريما، في أن فاعله ملعون وليس مرتكبا فقط إذا كان يعتقد في صاحب القبر ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، فقد وقع في الشرك ووقع في التشبه باليهود والنصارى، وهو أيضا وقع في اللعن فهو ملعون، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما تغشاه الموت ودنا أجله صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة، والخميصة كساء أسود معلم، كساء أسود معلم الطرفين، يكون مصنوعا في الغالب من خز أو صوف، فإن لم يكن معلما فليس بخميصة، طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا: لا تفعلوا بأمواتكم ولا بقبور موتاكم كما فعلت اليهود والنصارى. وهذا لعله يتضمن أيضا: لا تفعلوا بقبري كما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وقبور صالحيهم. فإن قال قائل: القبة من فين؟ نقول لك: يا ابن الحلال ويا أخي في الإسلام وفي العقيدة والإيمان والتوحيد، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منفصلا بالكلية عن مسجده الشريف، ولا توجد فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا قبة ولا غير قبة، وإنما بنيت في الأزمنة المتأخرة. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوصف بأنه كان لائطا في الأرض مرفوعا قدر شبر، مسنم وليس عليه بناء ولا أحفورة ولا نقوش ولا زخارف ولا قبة. فاللهم اهدنا والمسلمين أجمعين في من هديت، وعافنا في من عافيت. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من العقيدة والإيمان والتوحيد بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم سلمنا في عقيدتنا وعبادتنا ومعاملتنا وأدبنا وخلقنا، اللهم ألزمنا كتابك وسنة نبيك، واجمعنا مع حبيبنا وشفيعنا بإذنك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.